الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال أحاديثنا موصولا بالتعليق على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه السنن والرواتب، أي التي رتبت على الصلوات قبلها وبعدها. وكنا قد ذكرنا أن السنن تنقسم إلى قسمين: سنن مقيدة وهي التي ارتبطت بالصلوات إما قبلها وإما بعدها، وإما مطلقة أو مرسلة. وتكلمنا عن بعض الضوابط التي أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وحدها ابن الملقن رحمه الله من النفائس، فذكر رحمه الله تعالى عندما ورد من أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة تتفاوت بحسب قوة هذه الأحاديث، وهل لها شواهد أم لا، وهل واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل ما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة أم لا. فذكرنا أن كل حديث صحيح دل على سنة من السنن المطلقة أو المرسلة، وواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل ما جاء به، فهذا أقوى مما دل عليه حديث صحيح ولم يواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله أو لم يفعله بكلية وإنما دعا إليه. وكذلك إذا كان هذا الحديث حسنا فقط، أي دون الصحيح في الرتبة، السنة التي دل عليها أقل من السنة التي دل عليها حديث صحيح. وأما إذا كان الحديث ضعيفا فقسمه إلى قسمين: إذا دل الحديث الضعيف على شعار من شعائر الدين فهذا لا يعمل به مطلقا، وأما إذا دل على شيء بعيد عن شعائر الدين الظاهرة وأماراته المشتهرة فإن هذا يحتمل أن يقبل ويعمل به إذا كان مندرجا تحت أصل صحيح، أو يقال إن حديث ضعيف لا يعمل به لا فيما دل عليه ولا في غيره. هذا ملخص ما ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم نبه رحمه الله تعالى بعد ذلك على أمور أذكرها بشيء من البيان. قال رحمه الله تعالى: إذن بعد أن أصل ابن دقيق رحمه الله تعالى درجات السنن المرسلة بحسب ما دل عليها من أحاديث سواء كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، نبه على أمور: أحدها قال: أما حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به في دخوله تحت العمومات، فشرطه ألا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. مثال: الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات أن تستقم، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تقص ليلة الجمعة بقيام، رواه مسلم، وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. هذا الكلام يعني لو تصورنا في الحديث الوارد في صلاة الرغائب وهي صلاة بصفة معينة تؤدى أول جمعة من شهر رجب في الليل. الحقيقة الحديث الوارد لهذا الشأن الموضوع، لكن لو تصورنا أنه ضعيف، لأننا يعني نتكلم على الضعيف ونحن نتكلم على الموضوع، فالموضوع مطروح بالكلية، بخلاف الضعيف فبعض أهل العلم يرى جواز عمل جفن في فضائل العبادات. طيب لو تصورنا أن الحديث ضعيف بفضل صلاة الرغائب هذه وليس موضوعا، هذا الحديث خاص بليلة معينة، وعندنا في الصحيح النهي عن تخصيص ليلة بقيام دون سائر الليالي، لأن سبق أن ذكرت لكم أن العبادة لا بد أن توافق الشرع في ستة أشياء حتى تقبل. أكلمها؟ قول من تحت الفوق ولا ايه؟ مش الزمان والمكان، الجنس، ها؟ مستبد، والقدر، والكيفية. نرتبها في روحها. أول حاجة السبب، هل السبب المبيح لهذه العبادة مشروع أم غير مشروع؟ ثانيا الجنس، هل جنس هذه العبادة مما يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل أم لا؟ يعني واحد النهاردة ممكن يقوم ليلة النصف من شعبان، يقوم ليلة النصف من شعبان، القيام مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع، لكن لما كان السبب الداعي إلى هذا الفعل ما يضمه من فضيلة ليلة النصف من شعبان، قلنا هذا ليس سببا شرعيا فلا يقبل عمله هذا، ليس سبب شرعي. لكن لو كان بيقوم كل ليلة واجتهد بعض الشيء في هذه الليلة لا بأس، إنما يجعل القيام في هذه الليلة لأن هذه الليلة لها فضيلة معينة تقول من أين جئت بهذا كسبب، ثم ليلة الجمعة فيها فضائل كثيرة، ومع ذلك ورد النهي عن إيه؟ تخصيص هذه القيام. كذلك أيضا الصمت تتقرب به إلى الله عز وجل مطلقا، يعني واحد يقول أنا نظرت أن أصمت ولا أتكلم ليلة أو يوم، يلزمه أن يفي بهذا النذر أم لا؟ ليه؟ لأن الصمت ليس من جنس ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل يقدر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. يقدر كم شيء؟ كم؟ أول حاجة القيام غير عبادة طبعا أن يقوم، ثم يقوم في الحر لا يستظل، ثم يصمت لا يتكلم، ثم يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروه فليجلس وليتكلم وليتظل وليتم صومه. ليه؟ لأن الصوم جنس يتقرب به إلى الله عز وجل بحسب تعذيب الإنسان نفسه من صوف في الحر أو صوف. الإنسان يصمت عن النطق بالممنوع لكن يصمت بالكلية ويتقرب إلى الله عز وجل بالصمت. هذا ليس من جنس ما يتقرب به إلى الله عز وجل. يبقى ليه سبب لابد أن يكون شرعي، ثم الجنس لابد أن يكون عبادة يتقرب بجنسها إلى الله عز وجل، ثم الهيئة الصفة التي يؤدي بها العبادة لابد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إيه المقدار. يعني رجل الآن يقول إسباب الوضوء مستحب، فأنا بدل ما أغسل ثلاث مرات كل عضو أغسله خمس أو عشرة، أقول له عمله مردود عليه ولا مقبول؟ ها؟ نفسك لما أرى الأعرابية الوضوء أراه ثلاثة، فقال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى لابد احترام ليه؟ العدد الوارد في الشرع. نعم. يبقى الكيفية والعدد في المكان والزمان. هل يصلح إن واحد يوم التاسع من الحج يبقى بمكة ويكون حجا؟ ولا لابد ان يكون في عرفة؟ لابد ان يكون في عرفة، لان دي عبادة ربطت بهذا المكان وفي هذا الايه الزمان. فاي عبادة لكي تقبل لابد ان تدور حول هذه الاركان الستة. توافق الشرع في ستة اشياء. فقال لسه سبب الجنس الصفة او الهيئة المقدار الزمان والمكان. اذا اختل واحد من هذه الامور الستة يبقى عبادة مردودة على صاحبها وتدخل في حيز البدع والمحدثات. فهنا بنقول لو افترضنا ان فيه حديث ضعيف في صلاة الرغائب اللي بتؤدى اول ليلة جمعة في شهر رجب، في نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصيام، سيقدم النهي الثابت في حديث صحيح او حسن على الفضل اللي ذكر في حديث ايه في حديث ضعيف، لان ده احد المرجحات اللي قوة الدليل. يعني لو في دليل اقوى من دليل بالرجح ايه بالرجح ما دل عليه الدليل الاقوى حتى وان كان الدليل الثاني قوي. يعني العلماء مثلا الذين يقولون ب نقض الوضوء بمسح الجفن من مرجحاتهم ان حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ اقوى من حديث ابن علي انما هو بضعة منك، لهذا قالوا من مس ذكره فليتوضأ دليله اقوى، فبالتالي مس الذكر ينقض الوضوء، مع ان هذا قال بصحته طائفة من اهل العلم فالحفر قال بصحته طائفة. فكيف اذا كنا متفقين ان الحديث ده ضعيف دل على فضيلة من الفضائل ويضاده حديث صحيح؟ على شك يتعين العمل بايه الحديث الصحيح، وهذا ما يعنيه ابن دقيق رحمه الله بقوله هنا. قال الثاني ان هذا الاحتمال الذي قلناه اي من جواز ادراجه تحت العمومات يريد في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا باحتماله. يعني ايه اكرم ارض لما كنا نتكلم بالحديث الضعيف والشروط اللي وضعها العلماء رحمهم الله للعمل بالحديث الضعيف قلنا ايه؟ اول حاجة ألا يكون الضعف شديدا، يعني ما يوصلش لمرحلة الايه الوضع. طيب وبالتالي يكون مندرج تحت أصل من أصول الشريعة العامة. والثالث أن يعمل به احتياط على سبيل الاحتياط، وما كان كذلك سيقال باستحبابه قولا واحدا، لا يقال باستحبابه، ولكن يمكن أن يقال إيه؟ باستحسانه لا باستحباب، لأني تقول هذا الشيء مستحب كما تقول هذا الشيء واجب كما تقول هذا الشيء محرم. إذا لابد من دليل ظاهر على استحباب، على وجوبه، على حرمته، لكن ما فيش دليل ظاهر أو الدليل ضعيف دلالته، يعني دليل ضعيف سواء في ثبوته أو في دلالته، يصلح أن نقول بناء على ذلك إن هذا الحكم كذا؟ لا، لأن في قولك مستحب كأنك نسبت هذا القول إلى الشرع، ودليله غير ظاهر فيخشى أن تقع في مغبة القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ممكن نضرب مثال لهذه الشروط الثلاثة بصيام العشر الأول من ذي الحجة. ليه؟ أنا أقول لك أنشأت دلوقتي أكتب معي. أول حاجة يكون فيه دليل ضعيف، قضي القصر أن يكون فيه دليل ضعيف، هذا الدليل الضعيف ضعف ليس شديدا، فهل فيه حديث ضعيف يدل على صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ شيء ولا مفيش؟ مفيش فيه هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك صيام العشر قط. هذا الحديث فيه ضعف، وإن حتى بعض أهل العلم لكن الصادق أنه ضعيف. وشو ما أقول دلوقتي؟ ها؟ ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم، أنت يشعر بإيه؟ ها؟ أن الضعف ليس شديد، لأنه لو كان موضوعا ما أمكن أن يحسنه بعض أهل العلم، فبين الحديث الضعيف والحديث الحسن لغيره شعر، فممكن واحد يمسك هذه الشعرة ويقول حديث إيه؟ حسن لغير، واحد ثاني يقول لا ضعيف، يظهر ليه أن الشواهد ترفعه إلى درجة الحسن، واضح؟ فيبقى ده ضعفه إيه؟ تحقق الشرط الأول إن في دليل يدعو إلى صيام العشر الأول من الحجة، وإن كان إيه؟ وإن كان ضعيف، لكن تعال نطبق الشروط عليه. أول حاجة ضعفه ليس شديد بدليل إن فيه من أهل العلم من حسنه. الثاني هذا يندرج تحت عموميات ولا ما يندرج؟ يندرج. أول حاجة قوله تعالى وافعلوا الخير، والصيام ده فعل خير ولا مش فعل خير؟ فعل خير. ثانيا ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله عز وجل من هذه ايه العشر. طيب الصيام عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ على العموميات اللي ممكن يندرج تحتها الحديث ده ولا لا؟ الحاجة الثالثة ان نقال يعمل به على سبيل الاحتياط لئلا يفوت المرء خير هو اولى بتحصيل ثوابه. لكن هل يقطع باستحبابه؟ لا، يقال هنا فيه نظر الا اذا قلنا باسم الحديث. فمع القول بان الحديث حسن هنقول ايه؟ صيام العشر الاول مستحب، لكن لو قلنا ضعيف يبقى يستحسن، الاولى يقدم، ينبغي، نحو ذلك. اما يقال يستحب وعرفنا من الاستحباب مثل الوجوب مثل التحريم مثل الكراهة، لابد لها من دليل ايه؟ لابد لها من دليل خاص. نقول طيب ايه لازمة التعب ده؟ نحن في الاكل نصومها ولا ما نصومهاش؟ لا، الفارق بين الخطاب مع طلبة العلم والخطاب عام الناس. لو واحد عامي بيسألني هقول له ايه؟ صومها واسكت. لكن لو طالب علم يقول مثلا صيام العشر الاول من ذي الحجة مستحب، اقول له ايه؟ مستحسن، الاولى الافضل، او نحو ذلك. لكن استحب لان كل ما ذكرت ده نوع من ايه الاولوية. لكن ما تشبه نسبة حكم الى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التنبيه الثاني الذي قاله ابن دقيق، يعني اذا كانت العبادة او النافلة، ما نتكلم في المستحبات الان، اذا كانت النافلة المرسلة دل عليها حديث ضعيف ولكنه مندرج تحت عموميات يعمل على سبيل الاحتياط لا يقطع بحكمه ويقال ايه؟ ويقال مستحب ما دام الدليل ضعيفا. ليه؟ احنا اتكلمنا في هذه المسألة المرة الماضية وقلنا ان ده عموم، العمل الصالح اعم من ان ينص على الصيام. هل في نص على الصيام وحقيقة العمل الصالح ليس فيه نص على الصيام؟ فانا اريد دليل خاص بالصيام، دليل خاص بالصلاة، دليل خاص مثلا بالنفقة وهكذا، لما تقسم عموم لا القطع بالكتاب نحن نقول الاولى الافضل يقدم ينبغي ونحو ذلك. ضابط الضعف يكون مروي من طريق راوٍ له اخطاء عنده اوهام لا يرفع حديثه الى درجة الضابط الخفيف الضبط، وليس له ما او من يتابعه او يشهد له. المرسل من اقسام الضعيف ولا من المرسل من اقسام الضعيف، لكن هناك من الفقهاء من يفرق بين مراسيل كبار التابعين ومراسيل المخبرمين ومراسيل صغار التابعين. لان مرسل المخبرم، المخبرم يعني الاول اللي هو نعم يعني امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يصحبه او لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وان امن في عصره وزمانه. وكبار التابعين مع المخبرمين يحتمل ان يكون سبعهم من الصحابة، فمع هذا الاحتمال يقدموا مراسيل صغار التابعين مع مراسيل المخضرمين بخلاف الصغار، لان الصغير من التابعين الاظهر والاقوى ان يكون سمعه من واحد من كبار التابعين يتحقق في معنى الارسال، بخلاف كبير التابعين الظاهر ان سمعه من سمعه من صحابه فيكون اشبه بالمنصور. وهذا ليس متفقا عليه، ولكن هو ظاهر صنيع الشافعي رحمه الله تعالى، لا سيما اذا عضد بمرسل اخر، اذا عضد بمرسل اخر فيحتج به كما نص على ذلك في الام ونحو ذلك والرسالة ايضا. قال الثالث: قد منعنا احداث ما هو شعار في الدين ومثاله ما احدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد القدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا كأعياد الميلاد الخاصة والعام. الخاصة والعام يعني ايه؟ الخاصة بالنفس والسلام لما عيد ميلاد النفس والسلام او أعياد الميلاد بالمال الأولاد عموما يعني. وقريب من ذلك اي ما فيه احداث شعار في الدين، يعني طبعا نتكلم اقامة موالد او احتفال او اقامة احتفالات بايام معينة باشخاص معينين، ده امر مشهور ولا مش مشهور؟ يعني لو ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقاموا مولدا او اقاموا احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر هيكون حقيقي ولا مشهور؟ احنا قلنا الشعار المقصود به ايه؟ ما اشتهر من فعل او انتشر من فعل، وهذا لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف اي امكان. وقريب من ذلك ان فيه احداث شعار في الدين ان تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس ان يحدث فيها امرا اخر لم يرد به الشرع زاعما انه يدرك تحت عموم، فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد. أضرب مثال الدعاء للميت، مشروع ولا غير مشروع؟ ها الدليل ايه؟ السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية ثم من بعد ذلك الإجماع. السنة القولية ما ذكر أخونا الكريم أن النبي كان إذا فرغ من حق البيت قال لا استقبل أخيكم بسبب التثبيت أنه الآن، وهذا خطب لي الدعاء. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونقلت لنا أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنوعت ألفاظها إلا أنها تدل على الإيه؟ مشروعية الفعل، استحباب الفعل، تدل على استحباب الفعل. طيب، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو من أصحابه لأصحابه الميتين وأقرهم على ذلك، فاجتمع فيها إيه؟ أصناف السنة المعمول بها كلها. ثم إيه؟ بناء على هذه الأدلة أجمع العلماء على استحباب الدعاء للميت، بل صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء لإيه؟ للميت، وهي فرض على الكفاية، وهي فرض على الكفاية. الدعاء على الأقل إيه؟ مستحب، إلا إذا قلنا الدعاء الخاص بصلاة الجنازة بإيه؟ بإيه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. طيب، هكذا شرع أصل الدعاء مشروع ولا لا؟ طيب، لو حبينا نضيف له صفة لا تعرف في الشرع كالاجتماع على الدعاء. واحد يدعو ومن وراءه يؤمنون، يشرع هذا أم لا يشرع؟ لما؟ انظر في الورقة اللي معك في الإجابة. هل ايه عندك؟ ها؟ ان تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، هو مطلق الايه؟ مطلق الدعاء. فيريد بعض الناس ان يحدث فيها امرا اخر لم يحدث به الشرع. الصفة المخصوصة المعروفة المشهورة اللي جرى عليها العمل ايام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الدعاء فرادى. طيب لو واحد قال لك ايه المانع ان احنا نجمع الناس لان فيه اللي يحسن الدعاء وفيه من لا يحسن، نقول من اين جئت بهذا؟ اصل العبادة معروف، معروف بصفة معينة ولا الصفة غير معروفة؟ العمل اللي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه العمل بعد ذلك معلوم، اللي هو الدعاء ايه؟ فراد. طيب انت حبيت تجمع الناس، هنقول لك من اين جئت بهذا؟ صفة زائدة على ما عرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وان تبقى في الدعاء مشروع فلا يقبل ذلك، فلا يقبل ذلك. التعليم يكون على وجه يفهم منه التعليم. هل الناس تتعلم لو بقيت ألف مرة تدعو وهم يؤمنون هل يتعلمون الدعاء؟ يا أخي أنا وأنت، أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي، لما كنت راكب جنب واحد سائق سيارة مالي بالطريق أي شخص ولا لا؟ لكن لو أنا اللي سائق السيارة يستوي هذا مع ذاك؟ لذلك اللي حافظ الدعاء واللي بيقول هو اللي يعرف يدعو، فبيكرر لنفسه الذي يقول امين والذي يقول امين لذهنه غير حاضر بالمره مع الذي يدعو، بل ربما يدعو الداعي بادعيه لا يعرف المستمع او المؤمن لها اي معنى. يبقى ده فهمين ممكن انا اعلمه اقول له ايه؟ لو عايز اعلمه، ولا يا جماعه بدل ما تقفوا شاكين قلوا يا رب اغفر له وارحمه وتثبته عند السؤال. اجل ايه؟ اجل التعليم. وهو نفس كلام اللي انتم بتقولوا استغفروا لاخيكم وقولوا له الايه؟ التثبيت. فممكن اقولها كده. الناس ما تفهمش ايه المطلوب. فانا اقول لك يا جماعه ان لم تستطيعوا ان تقولوا الا ان تقولوا اللهم اغفر له وثبته عند السؤال فهذا يكفي من اول ما اقف لحد ما اروح. ده التعليم. انما مش التعليم ان انا اجمعهم على دعاء انا اللي عارف معناه وربنا يحفظه مش عارف معناه ايضا ولكن تمشيات جميله يعني منظومه يعني فيها ساجع فيها كذا انا حفظه وربما اللي يقول وراي امين لا يدري ماذا وما معنى ما اقول هذا لا يصح. التعليم له صفته له صفته التي ينبغي ان نتبعها. الدعاء للملك شرعه في كل واحد في نفسه يعني يقول يا رب اغفر له. ده ايه؟ اغفر له التعليم. انما هل يفهم بعد قول اني داع فامنه اللهم كذا وكذا الى اخره. تفهم منه هذا؟ فلابد ان لو كنا بقصد التعليم يبقى بصيغه التعليم بصيغه يفهم منها الايه؟ التعليم. لا سوى ذلك. خلاص ما هو الموضوع في فرق بين التعليم احنا لسه بنتكلمه. التعليم له مبررات والاتباع له ما يحول بيننا وبينه. هو متبع ولا غير متبع؟ يعني الان انت رجل صحيح الناس ينظرون اليك على انك عندك علم ممكن يتبعونك. لو سمعوك وانت تؤمن وراء هذا الشخص يقولوا ايه؟ الفعل مشروع. فاذا لا تؤمن وراءه وتستمر على دعائك وحدك. نعم دايما قاعد ورا صوتك ضعيف انا مش عارف عايزين مبلغ. يقول بالنسبة لرفع اليدين هذه المسألة التي تكلمت عنها المرة الماضية يمكن أن تندرج تحت العموميات ويمكن أن يقال لا يوجد دليل خاص بها فالأمر فيها أهون من مسألة الاجتماع هذا. نعم تكلف استقبال لا أعلم عليه دليل لأن الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنهم كانوا يجلسون حول القبر وهذا يوحي به بكونهم دوائر منهم المستقبل للقبلة ومنهم المستقبل للقبلة ولم يثبت أن المستقبل كلفهم أن يستقبلوا القبلة حال الدعاء يعني كان يدعوهم مأمورهم بالدعاء ولم نعلم انه صلى الله عليه وسلم امرهم باستقبال ايه؟ باستقبال القبلة. فان تيسر فلا شك ان استقبال القبلة بيكون افضل بدليل العموميات ايضا. اما تكلفه والدعوة اليه وحمل الناس عليه فهذا يدخل في باب المحدثات. ياسين الاجتماع على الدعاء كانت عاديه في العموميات تدل على الاجتماع في الدعاء. دلت عليك دعاء عام؟ نعم ولا خاص؟ تقول في عموميات يعني لما اقول افعلوا الخير الخير ده الخير ده عموم لكن الان انت بتقول والله في العموميات بتقول لي الاجتماع على الدعاء في صلاه الاستسقاء ده مش عام ده خاص؟ في صلاه الاستسقاء. انما لو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم اخا لكم يدعو فامنوا خلفه هذا دليل ايه؟ هذا دليل عام. هل ورد ما يشبه ذلك؟ هل ورد ما يشبه ذلك؟ التامين في الصلاه حتى ما حذبتكم اليهود على شيء ما حذبتكم على الايه؟ التأمين خلف الإمام. يتكلم التأمين شيء أن يكون على دعاء الإمام في الصلاة في الاستسقاء في كذا أي أدعية خاصة أو أحوال خاصة أين العموم فيها؟ هذه تنفرد سند جديد. وهل هذه كانت واقعة خاصة ولا أيضا وضع عام؟ وهو من العلماء الشيخ ابن باز عليه رحمه الله وهذه المسألة أحدثت جلبة عند البعض. وقال الشيخ ابن باز جرى جواز الدعاء الجماعي على القبور. هذا ليس كلام الشيخ ابن باز عليه رحمه الله. وبعض الأسف الشديد أساتذة الحديث في جامعة الأزهر ولكنه إخواني الفكر أتى بفتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وقال هذا هو رأس السلفيين يقول بجواز الدعاء الجماعي عن القبر. الشيخ قال ذلك. الشيخ قال لو أن رجلا سمع أو أن طائفة من الناس كانوا يحسنون الدعاء وسمعوا رجلا بدون اتفاق ولا يعني دعوة لذلك سمعوا يعني أنا الآن لا أحسن الدعاء سمعت مثلا الشيخ عمرو بدر دعاء طيب راق لي تأمنت على دعائه. فالشيخ يقول هذا لا بأس به بخلاف ما يقول الناس إني داع تأمنه. فلابد من تمييز قول العالم عن القول الذي أرتضيه أنا أو أدين به أو نحو ذلك. فالشيخ هنا بيقول لو حصل بدون اتفاق وقصد ونحو ذلك فلا بأس. أما إن واحد يدعو الناس ويقول إن داع تأمنه أو تتخذ عادة بحيث إن واحد كل جنازة يقوم يدعو والناس يدعو تأمن خلفه فهذا لا أصل له في السنة. ده معنى كلام الشيخ رحمه الله مش مطلق ما يقصده هذا الشخص أو أمثاله. الله تبارك وتعالى حين ستين يستحي أن يرفع العبد إليه فيردهما صفا خائبتين. تعليم له صفة تقول شيء إني داعي تأمنه ويقول لك أنا بعلم. لا الأمر فيه على التكشير على الإباحة. أقصد جلست الأمر فيه على التكشير. هذه مسألة أنا أضطرها كمثال للخلط بين ما أصله مشروع وصفته زائدة غير مشروعة وما هو مشروع بأصله وصفته. قال قريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أصل آخر لم يرد به الشرع زاحما أنه يزعج تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعب. يعني لو واحد قال الآن يستحب أن يفتح الأذان بالبسملة الحديث كل أمر في بال لا وكان بالحمد أنا أقول بالحمد كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله عز وجل فهو أجزم أو أكثر. يقول أنا أبدأ بإيه؟ قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر إلى آخره. يصلح هذا إيه؟ ده الأذان ده أمر جبال ولا مش أمر جبال؟ الأول ده أمر جبال ولا لا؟ أخيرا يبدأوش بالحمد لأن العبادة مبنية على التوقف وده عبادة مقدمة بكلمات ومقدمة بإيه؟ بكلمة. فلا بد أن يتبع فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلامه اللي جاي. قال لأن الغالب على العبادات التعبد. قلت التعبد يقال في مقابلة ما يظهر وجهه ويلحق به غيره قياس عليه. يعني ما ألحق بعبادات التعبد يعني عدم البحث عن العلل والحكم. القصد فيها ان العبد يقول يفعل وان علم الحكمة من وراء فعله او علة التقليد بهذا الفعل لانه مسلم اي مستسلم لله عز وجل كما قال الزهري عليه رحمة الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ علينا التسليم. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة الأحكام، هل هي معللة ولا ليست معللة؟ فمنهم من قال هي كلها معللة، يعني ما من حكم إلا وله إيه؟ علة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومنهم من قال لا، الأصل في الأحكام التعبد، سواء في العبادات أو إيه؟ معاملات، فليست لها علة. وإن وقف الناس على حكم فالحكمة ذات علم. وهناك من توسط فقال الأصل في العبادات التعبد، أي عدم التعليل، والأصل في المعاملات التعليل، لأن المعاملات مصالح يراها العبد ويراها غيره. يعني أنت تبيع الشيء، لماذا؟ لأن من مصلحة تبيع، أنت عارف المصلحة دي، مصلحة إن أنا أبيعه الآن لأني غير محتاج إليه، أو لأني أحتاج إلى ثمنه أو نحو ذلك، وأنا بشتري من مصلحة أن إيه؟ أن أشتريه، وهكذا. فقالوا إن الأصل في العبادات ما يتعلق بحق الله عز وجل في جانب العبادات كالصلاة وصوم ونحو ذلك، فده عدم التعليل. والمعاملات أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى التعليل وذكر الحكم ونحو ذلك. فهنا ابن دقيق رحمه الله بيقول إن العبادات الأصل فيها التعبد، أي لابد من دليل يدل عليها بأصلها وفرعها. علة الحكم ما بني الحكم عليه وعلق به، ما بني الحكم عليه وعلق به، أو في وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به. البعض يقول عنده لا به، يعني تنزلها من شك السبب، وفي خلاف بين العلماء هي العلة هي السبب، كان في فرق بين السبب والعلة، والظاهر والله تعالى أعلم إن السبب أعم من العلة، السبب أعم من العلة، وإن كان كل منهما يترتب عليه وجود الحكم وعدمه. إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا عدم عدم الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا علمت علم الحكم. هم يقول وصف ظاهر منضبط يتوقف على وجوده وجود الحكم وعلى عدمه عدم، ده معنى العلة. فهذه العلة قد تكون ظاهرة بمعنى إن يصلح القياس عليها، وقد تكون خفية. العلة في ذات القياس من أحد أهم أركان القياس، لأن لابد أن تعرف علة الحكم في الأصل وعلة إيه؟ الفرع. إذا استوت العلة في الفرع مع العلة في الأصل، ألحق الفرع في الأصل. يعني مثلا الآن لو سألتك عن حكم شرب النبيذ، حرام هو أم حلال؟ طيب هل في نص على حرمته؟ ليه؟ ما فيش نص. طيب النص جاء بماذا؟ ها؟ تحريم الخمر. لماذا؟ لماذا؟ هنقول هنا حرمت الخمر بالإجماع، علة التحريم بالإجماع الإسكار. فالنبيذ فرع عايز نعرف حكمه، لابد نعرف هل النبيذ ده فيه وصف معين مشابه وصف الخمر اللي حرم الخمر لأجله ولا لا؟ هنقول اه. تعال نشوف الخمر، الخمر ايه؟ معايا في حاجة يعني في باب القياس، الله خرجنا كده عن الفقه، في باب القياس اسمها الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم ده علشان نعرف العلم، فنعمل ايه؟ نشوف اوصاف الشيء المذكور ده كله. فنقول الخمر شراب. شكل ايه الخمر؟ ها؟ سائل. شراب سائل يعني واحد يعني. اقول سائل. اصفر اللون ولا ايه؟ خلينا نقول اصفر اللون. حامض الطعم. ها؟ كشكش. احنا ذكرنا ايه؟ الوصف اربعة. طيب. نبدأ نشوف. ايه من الاوصاف دي ممكن يعلق به الحكم؟ السائل. كله سائل. وشراب. ينفع نقول حلال او حرام عشان هو سائل او شراب من المية سائل. حلال. ما ينفعش. بس ما هي ايه ده؟ مسألة الصبر. من المسبار اللي يدخل الجراح في جرح المريض عشان يعرف كله. كان بعمله هنا ايه؟ عملية استكشاف. طيب ينفع ان انا اعلق الحكم الحكايه دي ان هو سائل؟ لا، هنستبعد الايه؟ الجزئيه ديت ما ينفعش يبنى عليها حكم. طيب حامض ينفع اعلق عليها حكم البرتقال ما هو حامض البرتقال حلال؟ ها؟ ده ما ينفعش اعلق عليه. وقلنا ايه ثاني؟ اصفر اللون. طيب ما الحب صفر جلسون اصفر ينفع اعلق على اللون؟ لا. مسكر ينفع اعلق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أسكر كثيره فقليله يبقى الوصف أمسك فيه الثاني بقى واللي هو ده يكون عليه الإيه؟ يكون عليه الحكم. تعال نشوف الخبير. خبيط بين مثلا خمر و إيه؟ خمر وإيه؟ مش عارف يعني زبيب. خمر وزبيب. طيب هو دلوقتي هنقول الخمر لوحده حلال والزبيب لوحده حلال، لكن وجودهم مع بعض ممكن إيه؟ يجعل التخمر اسرع. هنا لو تخمر هي اوصل لمرحله الايه؟ الصفر. مش بيسكر ولا ما بيسكرش؟ ده بيسكر. حكمه يبقى هنا عله وجدت في الفرع تساوي العله الموجوده في الاصل اللي هو الخمر. حكم النبيذ حكم ايه؟ الخمر. فاذا كان الخمر حراما فالنبيذ محرم. واضح هو ده مساله ايه؟ مساله العله. لكن اذا كانت في حكم غير ظاهره فما ينفعش احنا ايه؟ نبني عليه او نقيس عليه. قال لان الغالب على العبادات التعبد وما اخذها التوقيف، وهذه الصوره حيث لا يدل دليل على كراهه ذلك المحدث او منعه، فاما اذا دل فهو اقوى في المنع واظهر من الاول. يعني لو نتكلم الان في المساله حيث لا يوجد دليل على الايه؟ المنع. لو في دليل على المنع فدليل المنع هو الايه؟ المقدم. لان حتى من قواعد الترجيح عند الاصوليين ان الحظر مقدم على الاباحه. يعني لو عندك دليلين، دليل يفيد الاباحه ودليل يفيد المنع، مقدم ايه؟ ليه؟ لان الدليل اللي افاد المنع في زياده حل. هذا الاصل الاباحه. الاصل الاباحه. فلما ياتي دليل ويقول بالمنع يبقى نقل من ايه؟ نقل من الى. النقله دي فيها زياده ايه؟ زياده علم، والا لولا هذا العلم ما كنا نقول بالايه؟ بالاصل وهو الاباحه. فلهذا يقولون ان المنع او الدليل المنع مقدم على دليل الاباحه. نعم. كل شيء. لا، والإباحة دي مش من أقسام الأحكام الشرعية التعبدية ولا إيه؟ وممكن يكون إباحة دي مش بالشرع، يعني مثلا أحل الله البيع دي مش إباحة شرعية؟ الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها الإباحة والإباحة الأصل مش شرع. لازم يكون القاعدة مطلقة في كل شيء. لا، إحنا بنتكلم الآن في إن الحظر مقدم على الإباحة، لأن الإباحة هو كف عند الأصل. فحطناه حطناه بعلم، يبقى في زيادة علم، ومعنى في زيادة علم يعني تكون من علم حش على من ايه؟ من لم يعلم. نعم. قال: ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صرح. خلي بالك إن ممكن يكون الشارح يأتي بمثال يتفق مع مذهبه. وأنا هذه المسألة نبهت عليها كثيرا، لأن أحيانا مثلا ممكن أنت بتكون بتقرأ لي واحد من أئمة الشافعية ويضرب مثال على مسألة معينة لا تأخذ المثال مسلما به لأن ذلك يتفق مع إيه؟ مع قول الشافعي أو مذهب الشافعية في المسألة. يعني ما يجي مثلا يضرب مثال على يقول مثلا إن لفظة وجبة لا تدل بمفردها على الوجوب، فمثاله الغسل ليس بواجب، غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما قوله في الحديث غسل الجمعة واجب أي متأكد. إذا هو ضرب المثال هنا باعتبار إيه؟ خلاص يبقى دي قضية مسلمة إن غسل الجمعة ليس بواجب، لأن لفظة واجب لا تحمل المعنى الاصطلاحي في الشرع، ولكن ده باعتبار ما ذهب إليه الشافعية لأن غسل الجمعة ليس بواجب. فكل فقيه أو أصولي لما بيضرب مثال بيضرب بحسب المذهب اللي إيه؟ اللي بيتبعه. هو عموم أشار هنا إلى المذهب المالكي، أشار هنا إلى المذهب المالكي. قال عند المالكية رفع اليدين في القنوت دعاء القنوت غير مشروع. هو لما ضرب مثال ضرب مثال عند المالكية من كون رفع اليدين في القنوت غير مشروع، وقال لي يقال يعني هو رفع اليدين غير مشروع قولا وحيلا، هو ضرب مثال بما يظهر عند طائفة معينين وهم المالكين. قال ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، اللي هي الاسم الذي ذكره الآن، الله تعالى حي 60 يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فربما خطرا صائبة إيه، فده مطلق الإيه الدعاء في القنوت وغير القنوت. نعم. فقال بعض الفقهاء يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء. هذا دخلوا ايه؟ دليل عام مش خاص. ممكن واحد يقول لهم طيب لا، ده القنوت ده حالة خاصة، أريد دليلا خاصا برفع اليدين فين؟ في القنوت، وإلا فأنا لا أعمل بالعموميات، أنا أقضيت خصوصيات. القنوت عبادة خاصة. الآن أريد إيه؟ دليل خاص برفع اليدين في القنوت، ولا أقبل العمل في العموميات. قال وقال غيره شكرا، لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، اعتبار أن الصلاة تقول إيه؟ الأعمال التعبدية، فكل حركة فيها تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، وإلا في الأصل المال. والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. هكذا قال. إذن هو هنا يحتاج إليه، يحتاج أولا إلى إثبات أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة المعتبرين أنه رفع يده في القنوت كوضع خاص داخل الصلاة، والحقيقة الواقع بخلاف ذلك. ممكن يعني الإنسان يفوته من الأدلة ما لا يفوت غيره ممن دونه حتى في العلم، فثبت رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيه في الدعاء، ولذلك قلت الراجح والله أعلم أن رفع اليدين في دعاء القنوت مستحب، سواء كان قنوت نازلة أم كان قنوت متر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا، وكان ذلك في صلاة الصبح، وقد قال أنس رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم، رواه أحمد والطبراني في الصغير. وأما في قنوت الوتر فلأنه ثابت عن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولم يكونوا ليفعلوه في تلقاء أنفسهم مع ما استقر عندهم من أن العبادة يجب أن تصان عما لم يكن الدليل على مشروعيته فيها، وقد كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتمون أصلي. قال ابن حجر في التلخيص حديث رفع اليدين في القنوت روي عن ابن مسعود وعمر وعثمان، أن ابن مسعود فرواه ابن مسعود والبيهقي، وأن عمر فرواه البيهقي وغيره، وهو في رفع اليدين للبخاري، وأما عثمان فلم أرى. وقال البيهقي وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن قيل جاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض أبيضيه. هنا ظاهر الروايتين، أنس في رواية أثبت الرفع وفي رواية نفى الرفع، فكيف الجمع بينهما؟ ها؟ أنس أثبت مطلق الرفع دون أن يتكلم عليه على صفة، دون أن يتكلم على صفة، لكن في الثاني نفى صفة معينة وهي ايه؟ المبالغة في رفع اليدين. يعني الآن أنا لو رأيت أحدا يبالغ في رفع يديه في دعاء القنوت أنكر عليه ولا ما أنكرش عليه؟ أنكر عليه بمقتضى حديث أنا، لكن في صلاة الاستسقاء أنا أدعوه إلى المبالغة في الدعاء، أدعوه في رفع اليدين، أدعوه إلى المبالغة في رفع اليدين. إذا أنا أثبت ونفى، أثبت ايه؟ رفع اليدين المعتاد. والحقيقة يعني احنا لو تصورنا او نظرنا الى صفة رفع اليدين في دعاء القنوت سواء في الفريضة او في كذا، هتجد كل واحد تقريبا بيرفع بصفة مخالفة لمجد الجوال. هتجد اللي عامل كذا واللي عامل كذا واللي عامل كذا، ما تعرفش يعني يعني اقرب الصفات الى السنة ان يرفع يديه هكذا مضمومتين، جاء صبره بحيث تكون بطون اليدين تجاه السماء وظهور اليدين تجاه الارض، يعني هكذا. لكن وجدت الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى وطيب تراه اضاف صفه اخرى لم ارها في حديث، قال وله ان يقنع وجهه بهما، يعني هو ذكر هذه الصفة الأول صفة تحت في الحديث هكذا. أما الصفة اللي أشار إليها ولم أكتفى على دليل أنه يغطي، يعني هو بطبيعة الحال بكل الإنسان اللي في الأرض أو محل السجود، فلما يعني هكذا هكذا كأنه إن يغطي وجهه في يديه، لكن المشهور في السنة والمعروف في السنة أن رفع يرفعهما حذو من كفيه او مقابل صبره، هكذا جاءت في السنة. اما التفريق بين الاصابع او رفع اليدين هكذا بحيث ان اطراف الاصابع تكون في السماء او التفريق بين اليدين، كل هذه الصفات لا يدل عليها دليل من السنة. الحاصل ان انس اثبت الرفع فين ولم يبين صفته في القنوت، لكن ظهر في حديث أخرى في حديث ابن عباس قال دعاء المسألة أن يمد يديه. طبعا القنوت دعاء مسألة، في صلاة الاستسقاء بين الايه الصفة، فكأنه بيقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه على هذه الصفة في أي صلاة إلا في صلاة الاستسقاء، وهذا لا ينفي رفع اليدين بصفة ايه بصفة أخرى غير صفة المبالغة في الرفع حتى يرى بياض الإبطين. نعم. لا هكذا أيضا. هكذا أيضا. يعني بطون الأصابع بيكون لكن بيرفع حتى يظهر بياض الإبطين. نص حديث ابن عباس إنه جعلهما كالظلة على رأسه. يعني وصل الأمر إنه يفتح هكذا. يعني سألك ما الناس بتلعب تعمل كده، يعني واحد يقول له حنجل يعمل كده هو واقف على هذا يعني اشكال عجيبه وغريبه، والاسف من يعني الامور اللي تعم بها البدو، يعني اصبح رفع اليدين في قنوت الان من السنن الايه التي لا ينكر فعله، بل اصبحت هي لو لم يرفع احد يديه في دعاء القنوت هينكر عليه، مع انه قوي موجود يعني فان كان الراجح رفع الايه اليدين. انما كما قلت التباين عجيب وغريب في صفة الايه في صفة الرفع، ويعني ينبغي ان الانسان قبل ان يعمل يسأل ليعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالحق هنا قلت في الجواب ليس مراد أنس في رفع اليدين في الدعاء مطلقا، إنما المراد أنه لم يرفع يديه في الدعاء على الصفة التي رآه عليها في غير دعاء الاستسقاء، فقد رفع يديه حتى يرى بياض أذنيه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أنه صح عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر رفع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت النازلة كما تقدم، وفيه رد على الصنعاني في قوله ولو استدل على منع رفع اليدين في القنوت لأن الرسول قنت في صلاته ولم يرد عنه أنه رفع يديه عند قنوته فيهما، فلو كان مشروعا لفعله مرة واحدة في تركه دائما ما يدل على عدم مشروعيته في ذلك لكان وجها، يعني إن دل على شيء فإنما يدل على إن العالم قد يفوته إيه بعض الأدلة. فالصنعاني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في القنوت في حين أنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله وباستكمال على هذا الأسئلة. له وجه، أقول له وجه. طيب. لو ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله أن رد الأمر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم نعلم فعل أو لم يفعل، فعل بعض الصحابة ولم يفعل بعض الآخر، فنقول إن فعل استغل العموم وإن ما فعل شيء وقف عند دليل الخاص. والمتقلب على وجهين كما أشرت إليها في اللقاء الماضي بلا شك لو سألت عالم الفعل يقول بمعنى أن الحديث الضعيف لا يكون شعارا في الدين. إحنا قلنا الحديث الضعيف لا يثبت عملا أو عبادة تكون بمثابة الشعار، يعني إيه؟ لا يصلح إن إحنا نأتي بعمل مشهور ولو حصل أيام الصحابة والتابعين لنقل إلينا ودليل الحديث ايه ضعيف كما ذكرت الان. لو ضربنا جدلا ان في دليل حديث ضعيف يدل على فضل الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن حديث ضعيف ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ايه؟ ده اسم شعار في الدين لا يصلح ان نحتج عليه بدليل ضعيف. ده معنى الكلام وبينت المرة الماضية. يقول سنة الظهر تكون أربع بتشهد واحد أن مثنى مثنى، هذا بينت أيضا في اللقاء الماضي. قلت سبق من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل فذكر الركعات الأربع بتشهدين وتسليم في الآخر، يعني صلاهم بتشهد أوسط وتشهد أخير كصلاة الظهر أو صلاة العصر. وكيفية القراءة؟ أنا أقول لك أن تصليها كصلاة الظهر أو العصر، تصلي الظهر إزاي والعصر إزاي؟ ويمكن أنك تقرأ في الأربع الركعات، يعني تقرأ في الركعة الأولى والثانية وتجلس للتشهد، وإذا قمت في الركعة الثالثة تقرأ الفتحة وسورة، وهذا مشروع حتى في الفريضة، يعني المعتاد أو المشروع عند الناس أنه يقرأ بعد الفتحة سورة أو بعض سورة في الركعتين الأوليين فقط. لا سمع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنه كان يقرأ في ركعتين الأخريين، وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بكم؟ بنحو 30 آية، وفي نص الحديث وفي الأخريين على النصف من ذلك، يعني كان يقرأ أيضا بين 30 آية نحو 30 آية في الركعة الأولى والثانية، وفي الرجعة الثانية والرابعة بيقرأ ايه؟ نص هذه الايه؟ القراءة. نعم. هل يجوز؟ لا لا لا اشتركنا على الدواء. هل يجوز للرجل ان يتصدق على زوجه؟ يعني عموما زوجه تطلق على الذكر والانثى. شكرا ادري هل المقصود بالصدقة هنا الصدقة الواجبة؟ يعني هل يجوز للرجل انه يعطي مال زوجته ويعطيه من الزكاة؟ لا، العكس هو الصحيح. يجوز للمرء لو كانت ذات مال أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير. لو تصورنا أن في امرأة معها مال بعد النصاب وهي فيه زكاة وزوجها فقير، تعطي زكاة مالها لزوجها وأولاده، لأن المرأة لا تجب عليها النفقة، النفقة واجب على مين؟ على الرجل، لتكون الزكاة للرجل وليست للمرأة. بدليل حديث زينب امرأة ابن مسعود لما حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة كان عندها مال، فقال لها ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، فقالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت كتاب بسبب تقول الصدقة ابن مسعود. المرأة هي التي يجوز لها أن تدفع زكاة مالها ليه؟ لزوجها. أما الرجل فيجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، فيصلح أن يجمع في عمل واحد بين واجبيه، بين النفقة الواجبة وبين الزكاة الواجبة، فيقول أنا دفعت زكاتي لمراتي والزكاة واجبة، النفقة أيضا إيه؟ واجبة. ولذلك قلنا لا يجمع بين واجبين في عمل واحد، يمكن أن يجمع بين مستحبين، أما بين واجبين فلا، ويستدل بما ذكر. فأما إذا كان بمطلق الصدقة فقد ثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على أهلك، تسميه إيه؟ تسميه صدقة، والمقصود بها عموم الإنفاق بخلاف الصدقة الواجبة. فانتهت الصدقة الواجبة اللي بنسميها زكاة، والصدقة إيه؟ صدقة التطوع اللي هي ما زاد عن الفرض الواجب. فيجوز للرجل أن يعطي لزوجته مالا بخلاف الزكاة، يعتبره ايه؟ يعتبره صدقة، بل هو صدقة سواء اعتبره صدقة او لم يعتبره. السؤال بعد كده قال هل نفقة الزوج على زوجته بقية الصدقة عليها هل تكون او تفقد صدقة ام ماذا؟ نعم هي صدقة سواء نوى انها صدقة او ايه؟ لم ينوي، بنص الحديث المتقدم انه ليس زكاة مال ما زاد على القدر الواجب فهو صدقة. يقول ما هو الضابط مفهوم فقه الواقع؟ لهذه المسألة البسيطة يطول الكلام حولها، لكن لأن طبعا بعض الناس أهملوا النصوص الشرعية بحجة فقه الواقع، وكأنهم يقولون أن النصوص الشرعية هذه وردت لمدة زمنية معينة، وهذا في الحقيقة لو عقلوه ما قالوه، لأن الأصل النصوص الشرعية جاءت حاكمة لكل زمان ومكان وما كان ربكم فيه. كلنا يوقن بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تكون هذه الرسالة شاملة لكل ما يحتاج إليه الناس ويضبط واقعهم سواء ساعة نزول الوحي أو بعد ذلك إلى أن تقول إيه الساعة، ده أمر في شك. فإذا تكلمنا بهذا الأصل إن النصوص الشرعية نزلت ضبط الواقع اللي كان على عهد النبي وضبط الواقع في أيامنا وضبط الواقع اللي سيأتي، يبقى العبرة بإيه؟ العبرة بالأدلة الشرعية ستكون هي الحاكمة للواقع، ولا يحكم الواقع على الأدلة، أي يطوع الواقع ليوافق الأدلة الشرعية ولا تطوع الأدلة لتوافق الواقع. يعني على سبيل المثال أحد إخواننا طلبة العلم أكثر مرة بفتوى غريبة جدا، شاب تقدم لحب فتاة كان الفارق العمري بين البنت وامها قليل، يعني ممكن يقول مثلا الام تزوجت صغيرة فانجبت اول ما انجبت بنت، فالفارق بينها وبين بنتها مثلا 15 سنة او 16 سنة، واللي راح يتزوجها مثلا يتزوج البنت ممكن يكون فارق السن بينه وبين البنت نفس الايه الزمن، يعني اصبح زوج البنت في سن من الام. صاحبنا هذا أتى بعدم جواز كشف الام حجابها امام زوج بنتها. ليه يا سيدي؟ قال سد لذريعة ان يقع في كذا. لان الزوجة من سن فممكن تبكي ويفتن بها ونحو ذلك. فلما اتاني هذا الكلام قلت هذا الكلام لا يتفق مع اصول الشريعة ابدا، لان هذه المرأة اصبحت بعد عقده على بنتها مباشرة محلة، اصبحت ايه بحكم الشارع ام له بنص القرآن الكريم وامهاته نسائكم، فكيف تحتجب امه عنه ما لم يبدو منه سوء نظر اليها او نحو ذلك؟ ليه نسيء ظن الناس؟ وهنا اقول قاعدة اصلها العلماء رحمهم الله تعالى، ان الفتوى بسد الذرائع اذا بلغت بالناس مبلغ الضيق والحرج فلا يجوز الافتاء بها. اكرر زي ما نقول لك ايه كذا حرام خشية كذا، كذا حرام خشية ايه كذا، يعني ممكن النهاردة تقال ايه ان حرام ان البنت تظهر بجنتها امام ابيها خشية ان يفتن ابوها بها، ممكن يتقال الكلام ده ولا لا؟ طبعا لو اتقال الكلام ده تبقى مصيبه، يبقى البنت لازم تتحجب ابوها تتحجب امام اخيها تتحجب، تبقى مصيبه. فهنا نقول الافتاء بسبب الذريعه اذا بلغ بالناس مبلغ الضيق والحرج فلا يجوز، لان رفع الضيق والحرج اصل اصيله الشريعه، والافتاء بسبب الذريعه فرع مختلف فيه. فإذا وصل بنا الأمر إلى إيقاع الناس الضيق والحرج بحجة إن يعني أنا ممكن أضرب بطاقة النهارده ممكن تكون زوجتي إن عندها عمل عملي، إحنا في الريف معرفش الكلام ده عندكم معروف ولا لأ، ابن العم أخ تقول لها كده ده أخوكي عامل عملي روحي زوري، واحد يقول لك لا تزوره إزاي؟ سموه ممكن يفتن بيه او يفتن بها ما ينفعش ان تزور، وهكذا يقولها كده مش ايه؟ مين اللي قال ما ينفعش ان تزور؟ يقول لك في الواقع بتاعنا خلاف الواقع اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش ان عائشه زارت بلالا وهو مريض، لان عائشه غير مراتي ومراته، وبلال غير ابن عمي وابن عمها وكذا وكذا، لا الاحكام الشرعيه تطبق في كل العلماء. البخاري رحمه الله بوب باب زياره النساء الرجال والعكس ما امنت الفتنه، يبقى القضيه كلها مرتبطه بايه؟ امن الفتنه من عدم امن الفتنه، ولا نتوقع السوء قبل وقوعه، اذا وقع نحتط له، ولكن لا يصلح ان نقدم سوء الظن دون ان يقع. فهنا طيب انا لو قلت لها لا يجوز لك ان تزوري مع محرم او غيره، يبقى انا ساعدت على قطع الرحم ولا لا؟ وممكن تبقى قطيعه بين اسرتين ربما لا تلتئم العلاقه مره ثانيه، هذا يتفق مع الشرع ابدا. ولكن قلت تزوره في حدود الضوابط الشرعيه من وجود المحرم وكذا وكذا الى اخره. ولا يقال يخشى كذا، لانك لم تطلع الغيب تضيق على الناس، والقول بالمنع اسهل شيء يمكن، التشديد اسهل شيء. انما التوسط او الوسطية امر قد يصعب على كثير من الناس الذين تضيق اعصابهم عن معرفة حقائق الشرع والاصول والفروع ونحو ذلك. فاذا وصل الامر بدعوى فقه الواقع انه يأتي على حساب النصوص فلا والف لا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.